السلام عليكم. بصراحة أنا لفت انتباهي قصة حياة صحفية، وهذه صحفية كان لها معاناة طويلة جدا في سبيل نشر رسالتها الإعلامية في العراق. هذه ينقال لها سحر حسين الحيدري من مواليد 1962. هذه الصحفية سحر من أسرة شيعية متزوجة من نقيب عسكري سني، يعني ما لها في أمور الطائفية أبدا، وعايشة في الموصل. وتعرفون أحداث العراق خصوصا في 2003 وظهور الجماعات المتطرفة والإرهابيين، هذه كان دورها شنو؟ كان دورها محاربة التطرف، وتكتب مقالات وتكتب كذا، ودائما يجيها تهديدات. أيام ما كانوا الأمريكان أصلا موجودين في العراق، تم محاولة خطفها من أمام البيت بفرقة أمريكية ومعاها جماعة مسلحة من أحد الجماعات المتطرفة، كان لهم علاقة مع الجماعة الأمريكية، وحاولوا أن يخطفونها، لكن رب العالمين نجاها. ومن هاليوم هذا قالوا لها أهلها وزملائها الصحفيين: يا سحر، بطلي أنك تحرشين في هالجماعات المتطرفة، الحين الوضع ما يسمح وحياتك في خطر. قالت: لا أبدا، أنا ما عندي مشكلة أني أموت في سبيل أني يعني أدافع عن العراق وعن يعني وجود هالجماعات المتطرفة، ولازم أنهم يمشون من العراق ويحررون العراق منهم ومن شرهم. ما تسمع الكلام، بدأت تجيها تهديدات مرة ومرتين وثلاثة. اضطروا حتى الصحيفة اللي كانت تعمل فيها إن يعني يقولوا لها: خلاص قدم استقالتك واخري عن الصحيفة علشان لا موت معاك. يعني بالفعل قامت تكتب في صحف أخرى، اضطرت إن تطلع من العراق وراحت عاشت في دمشق فترة من الزمن، وما وقفت عن كتب المقالات أبدا، دائما تكتب عن الجماعات. الجماعات كثيرة طبعا مرت على العراق من فترة من 2003 ل 2013 كانت عندهم هذه مشكلة ومشكلة. الله ينجيهم إن شاء الله، والله يسهل عليهم ترد عراق القديمة. ماكم بالطويلة، حر هذه العراقية الجنسية تحمل شهادة الماجستير في إدارة الأعمال، وكذلك صحفية وكاتبة، وعندها آراء جريئة جدا اللي أيامها ما كان أحد يتجرأ داخل العراق يكتب مثل هالمواضيع هذه. واستمرت بكتابة المقالات الجريئة هذه في دمشق، لكن مو راضية تبتعد عن الشر. رجعت في عام 2007 كذلك إلى بغداد، ومن بغداد راحت إلى مسقط رأسها وين؟ في الموصل. كان عمرها أيامها يعني 45 سنة. اشتغلت شغل في الكتابات والمقالات على جماعات متطرفة، وارجع مرة ثانية على هالتهديدات. حتى أفراد أسرتها المساكين ما قاموا يطلعون من الباب بسبة التهديدات اللي كانت تتوجه لي الصحفية سحر. وفي يوم 7 يونيو 2007 اقتحم مكتبها فرقة من الجماعات المتطرفة وأطلقوا النار عليها، وتوفت الصحفية سحر الله يرحمها. سوت ضجة كبيرة جدا في العراق. الغريب في الموضوع أنها قبل لا توفى اكتبت مقالة قالت فيها أن لها مخاوف من أن قتل الأشراف قد يتسبب في الصراع العراقي الجديد، وأنها كانت خايفة أنها تتوفى في أي لحظة. سبحان الله، ما عدت أيام قليلة إلا فعلا جتها الفرقة هذه المتقصدة لقتل الصحفية سحر. وعلى فكرة ما كانت هي سحر الصحفية الوحيدة اللي تعرض للاغتيال. أصلا سبقها عدد 107 صحفيين من الصحفيين والصحفيات تم اغتيالهم وقتلهم فقط لأنهم يغطون الأخبار الأوضاع داخل العراق وضد جماعات المتطرفة وتدخل الأمريكي والأمور اللي أنتم مرت عليكم سمعتوا فيها والأوضاع اللي توترت فيها العراق. هذه كانت ذكرى تخليد لصحفية جريئة جدا اللي هي سحر الحيدري اللي خلد اسمها في العراق وتم تكريمها بعد وفاتها من قبل منظمة العفو الدولية وكذلك أكثر من جهة إعلامية عالمية قدمت لها الجائزة تقديرا لوفاتها غيابيا. وهذه نهاية جرأة صحافة. هذه نهاية سالفتنا كذلك وفمان الله مع السلامة.